بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا ضمان على المستأجر في العين المستأجرة إن تلفت بغير تفريط، لأنه قبضها ليستوفي منها ما ملكه فيها فلم يضمنها، كالزوجة والنخلة التي اشتراها ليستوفي ثمرتها. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل تحت باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين. يقول رحمه الله: ولا ضمان على المستأجر في العين المستأجرة إن تلفت بغير تفريط. المستأجر استأجر شيئا ما، دار، سيارة، بعير، فستان، أي نوع، أي عين، حصل فيها تلف، فالمستأجر غير مسؤول عن هذا التلف إذا لم يحصل منه تفريط أو تعدي. سقط جدار غير مسؤول عنه، إلا أن يكون تسبب في هذا، حفر تحت الجدار حتى سقط، انكسر باب غير مسؤول عنه، إلا إن كان تعدى على هذا الباب بشيء ما غير الاستعمال. أما إذا انكسر نتيجة الاستعمال فلا ضمان عليه. انكسرت رجل البعير أو الحمار أو الفرس الذي استأجره فلا ضمان عليه ولا يلزم بقيمة هذا التلف، لأنه استوفى من العين المنفعة التي استأجرها، فهذا التلف لا يخلو إن كان نتيجة الاستعمال العادي فلا شيء عليه، لأنه استأجرها ليستعملها. وإن كان هناك تعد زائد عن الاستعمال العادي فالضمان عليه. مثلا استأجر البعير ليحمل عليه نوعا من الحمولة فأضاف إليها زيادة فيكون متعدي، استأجر البعير ليوصله إلى الطائف فتعدى الطائف فيكون متعدي، استأجر البعير ليركب عليه واحد فركب عليه اثنان فتلف فيكون متعدي، وهكذا. استأجر الدار ليسكنها فجعلها مستودعا للبضائع فحصل فيها ما حصل من تخفس في الأرض أو سقوط بعض جدران أو نحو ذلك فعليه الضمان، لأنه متعدي، لأنه استأجرها للسكن فلم يستعملها فيما استأجرها له. استأجرها للسكن فتلف ما تلف فيها من أشياء نتيجة الاستعمال العادي لا ضمان عليه، لأنه مأذون له في الاستعمال العادي فلا يضمن ما أذن له في استعماله. يقول: لأنه قبضها ليستوفي منها ما ملكه فيها، وهو ملك الانتفاع، من حقه أن ينتفع، ف فتلفت نتيجة هذا الاستعمال الذي لا زيادة فيه ولا تفريط فلا ضمان عليه. فلم يضمنها كالزوجة والنخلة التي اشتراها ليستوفي ثمرتها. الزوجة إذا مرضت عند زوجها يقال مرضت بسببك؟ لا، هي زوجته وهو ينتفع بها وهي تنتفع به، وهما كل واحد منتفع بالآخر، فحصل عليها ضرر بفقد حاسة أو بعرج أو بمرض، فلا يضمن الزوج. ما يقال أن نحن سلمناك يا سليمة تردها علينا سليمة، لا. كذلك اشترى نخلة مثلا ليأخذ ما فيها من التمر، فصعد عليها ليأخذ التمر، فجاءت ريح فسقطت النخلة بالريح والهواء مثلا وسقطت على الأرض، فيقال أنت الذي أسقطتها؟ لا، هو صعد عليها ليأخذ ما أذن له في أخذه فسقطت فلا ضمان عليه. والنخلة التي اشتراها ليستوفي ثمرتها. كل هذه الأحوال يعني إذا استعمل ما استأجره لما استأجر له فلا ضمان عليه في التلف. أواني في البيت مثلا، استأجر بيت مؤثث كامل الحاجات التي فيه، خرب بعض الأشياء، بعض الأواني، بعض الأدوات خربت نتيجة الاستعمال، لا ضمان عليه ولا يلزم أن يشتري بدلها. إذا أتلفها هو نعم يضمنها، لأنه ما أذن له بإتلافها وإنما أذن له باستعمالها. وإن تلفت بفعله بغير عدوان كضرب الدابة وكبحها لم يضمن. كذلك لو تلفت بضرب الدابة التي استأجرها، ضربها وهو راكب عليها، ننظر إذا كان هذا الضرب عادي يجري مثله لمثل هذا المركوب فلا ضمان عليه، وإن كان زاد فيه وأجحف فيضمن. كذلك إذا كبحها يعني ساقها أو دفعها أو منعها فشردت فانكسرت رجلها ونحو ذلك فلا ضمان عليه، لأنه مأذون له في هذا الشيء. أقفل الباب مثلا فانكسر في انكسار الكيلون ونحوه مثلا بدون تعدي ولا تفريط، ما يضمنه لأنه مأذون له في قفل الباب وفتحه وفتح المقافل ونحو ذلك، هذا شيء مأذون له فلا يلزمه إذا تلف، لأنها جرت العادة أن مثل هذا الأشياء لا تدوم، يستعمل هذا الأشياء سنة سنتين يتلف، فإذا تلف بيد المستأجر فلا يضمنه. لأنها تلفت من فعل مستحق فلم يضمنها. تلفت بسبب فعل مستحق له، إقفال الباب، ضرب الدابة ونحو ذلك، هذا شيء يحق له، ما يعتبر متعدي ولا يقال له تجاوز الحد. نعم. كما لو تلفت تحت الحمل. لو تلفت تحت الحمل، اتفق ويا صاحبها على أن يحملها مثلا طن، فحملها طن وسارت، فبعد مرحلة أو مرحلتين مرضت ثم ماتت، فهل يقال له إنها ماتت بسبب الحمل؟ نعم، ماتت بسبب الحمل. هل هو متعد بهذا الحمل أو لا؟ لا، ما تعدى، فلا يخلو. مثلا هو اتفقوا على أن يحمل عليها طن، فحمل عليها طن، فبعد مرحلة أو مرحلتين تلفت ما تحملت، اتفق إياه على أن يحملها طن مثلا، فحملها طن ومئتي كيلو مثلا زيادة فتلفت، ففي هذه الحال يضمن لأنه تجاوز زاد في الحمل الذي أتلفها، صاحبها يعرف أنها تتحمل الطن لكن زيادة على طن ما تحمل. فإذا بالرجل يزيد على طن مثلا ثم تتلف الدابة فيتحمل، كذلك السيارة إذا كان حمولتها 5 ركاب مثلا فزاد فيها ركب فيها 7 فحصل فيها انكسار آلة من الآلات أو أشياء فيضمنها لأنه تجاوز الحمل المعتاد. وإن تلفت بعدوان كضربها من غير حاجة أو لإسرافه فيه ضمن لأنه جناية. إن تلفت بسبب تعديه ضربها في غير مناسبة، يعني هي ماشية وسابقة مع ما معها من الإبل مثلا فضربها فانزعجت بهذا الضرب لأنها ما تعودت فأسرعت وسقطت فيضمنها في هذه الحال لأن ضربه إياها في غير محله. وكذا إذا كان هناك أي نوع من أنواع التعدي مثلا زجرها زجرا شديد وما تعودت فأسرعت سرعة زائدة فسقطت وانكسرت، كل هذا يضمن إذا كان هناك شيء من التعدي لأنه جناية على مال الغير. إنه جناية منه على مال لا يملكه فضمنه، أي جناية يجنيها الإنسان على مال غيره بغير حق فإنه يلزمه ضمانه. وإن اكترى إلى مكان فتجاوزه فهلك الظهر ضمينه لأنه متعد أشبه الغاصب. وإن اكترى إلى مكان فتجاوزه فهلك الظهر كذلك يضمن، استأجرها على أن توصله إلى جدة فسار بها وتجاوز جدة إلى 100 كيلو زيادة مثلا فتلفت الدابة أو تلفت السيارة أو نحو ذلك فيضمن لأنه تجاوز المتفق عليه بينهما. لأنه متعد أشبه الغاصب. أشبه الغاصب لأن عندنا كما تقدم نقول هذه يد غاصب ونقول يد أمينة، يد الغاصب تضمن واليد الأمينة لا تضمن إلا في حالتين إذا حصل تعد أو تفريط، فليتجاوز ما اتفق عليه تعتبر يده يد غاصب فيضمن ما حصل من تلف. وإن هلك بعد نزوله عنه وتسليمه إلى صاحبه لم يضمنه لأنه برئ بتسليمه إليه. وإن هلك يعني هلكت الراحلة أو الدابة أو العين المستأجرة بعد تسليمها لصاحبها ما يرجع صاحبها إليه ويقول أنت أهلكتها بسبب حملك بسبب كذا، ما دام سلمها إياه سليمة فلا يضمن ما حصل بعد التسليم. إلا أن يكون هلاكه لتعب الحمل فيضمنه. إلا إن كان بسببه هو، يعني عرف أنه زاد في الحمل فلما أحس أنه زاد في الحمل وأن الدابة مرضت سارع وسلمها لصاحبها، فإذا بها بعد يوم أو يومين تموت فيأتيه صاحبها ويقول ماتت بسببك، يقول أنا سلمتها لك سليمة، نعرض هذا على أهل الصنف، فإذا قال أهل الصنف إن حمله عليها كذا هو سبب هلاكها فنضمنه، وإذا لم يكن لحمله دخل في هذا فلا يضمن. لأنه هلك بعدوانه. وإن حمل عليه وإن حمل عليه أكثر مما استأجره فتلف ضمنه، كما تقدم، إذا زاد في الحمولة وتلفت بسبب هذا فإنه يضمن، أو غير مثلا الحمولة أو غير صفة الاستعمال مثلا كما تقدم، استأجر البيت للسكن فجعله مستودع، استأجره لسكن عائلة فجمع به عشرات العمال مثلا، فيضمن ما تلف لأنه استعمله أكثر مما أذن له فيه. ضمنه لذلك، وإن اكترى دابة ليركبها فركب معه آخر بغير إذن فتلف ضمنها الآخر كلها. نعم، إذا استأجر دابة ليركبها فإذا به يركب معه آخر، أو يركب آخر بدون إذنه، أو يركب هو معه آخر بدون إذن المالك، ففي هذه الحال يضمن لأنه زاد في الاستعمال الذي استأجر الدابة له، لأن عدوانه سبب تلفها فضمنها. لأن كل من تعدى على مال غيره بغير حق فإنه يضمنه. كمن ألقى حجرا في سفينة موقرة فغرقها. نعم، لو أن شخصا مثلا أخذ حجر كبير ورماه في سفينة، والسفينة هذه محملة فغاصت في البحر، فإنه يضمن السفينة وما فيها لأنه هو السبب في إغراقها. وإن تلفت الدابة بعد عودها إلى المسافة ضمنها، لأن يده صارت ضامنة، فلم يسقط عنه ذلك إلا بإذن جديد ولم يوجد. لو استعملها أكثر مما أذن له فيه ثم عادت من المسافة الزائدة ثم تلفت بعد ذلك فإنه يضمن، لأن يده انتقلت من كونها يد أمينة إلى يد غاصب، ولا زالت يد غاصب حتى يسلمها لصاحبها سليمة، وما دام ما سلمها سليمة فلا تزال يده يد غاصب تضمن. ونعرف الفرق بين يد الغاصب واليد الأمينة، قد تتلف العين مثلا، فإذا كانت اليد يد أمينة لا ضمان عليه، وإذا كانت يده يد غاصب فعليه الضمان، والتلف واحد، لكن فرق بين اليدين. اليد الأولى يد استعمال بحق، يد أمينة، اليد الأخرى تجاوزت الحق وتعدت فأصبحت كيد غاصب تضمن. لأن المرء مثلا إذا اغتصب دابة يوم أو يومين أو شهر أو شهرين ثم ماتت في يده، حتف أنفها بدون تعد ولا تفريط، يضمنها لأن يده يد غاصب. المستأجر استأجر الدابة فبقيت عنده شهر أو أقل أو أكثر ثم تلفت ماتت، فلا ضمان عليه لأنه مستأجر ويده يد أمينة. فصل. ولو قال لخياط إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه، فقطعه فلم يكفه ضمنه، لأنه إنما أذن له في قطعه بشرط الكفاية ولم يوجد. انظر، إذا أتى بقطعة قماش مثلا للخياط وقال انظر، هذا ما يوجد له مثيل في السوق ولا أجد له وصلة زيادة، انظر إن كان يكفيني ثوب ففصله، وإن كان ما يكفيني لا تفصله. فأخذه الخياط وفصله، فلما عاد عليه صاحبه بعد يوم أو يومين قال فصلته لكن ما كفى، نبي متر الأكمام أو كذا أو كذا، قال لا يا أخي أنا قلت لك إن كان يكفيني فوصله وإن كان ما يكفيني لا تفصله، أنا عارف أني ما أجد مثله في السوق. قال طيب هذا ثوبك خذه. إذن يقول لا ما أخذه لأنك قطعته وصلته ما ينفع الآن، ادفع قيمته والثوب لك. تنازع عند هذا فأتيا إليك متخاصمين، فماذا أنت قائل؟ تقول للخياط مثلا إن قال لك خذ ثوبي هذا فصله فقط وفصلته وما كفى فلا شيء عليك أيها الخياط، وإن كان قد قال لك خذ ثوبي هذا إن كان يكفيني أو يكفي ولدي هذا ففصله، ففصلته ولم يكفي فهو لك أيها الخياط وادفع قيمته للرجل، لأن هذا الإذن بالتفصيل مشروط في قول إن، في إن الشرطية، إن كان يكفيني فصله وإن كان ما يكفي لا تفصله. فوصله ولم يكفي بقي عليه أكمام، قال متى ما أحضرت لي متر كملت خياطته، ولا خذ قماشك، يقول لا القماش أصبح لك وعليك أن تدفع قيمته لأنك أفسدته علي. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله. ولو قال لخياط إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه، يعني فصله، فقطعه فلم يكفه ضمنه، من يضمنه؟ الخياط، وليس له أجرة، يقول الثوب لك وعليك قيمته، تنازعوا عند القيمة يرجع إلى أهل الصنف. وإن قال هو يكفيك قميصا فقال اقطعه فقطعه فلم يكفه لم يضمنه لأنه قطعه بإذن مطلق. وإن قال هو يكفيك، يعني قال ناظر شو هالقماش هذا اللي أحضرت هو يكفي ولا ما يكفي، قال لا يكفي، قال اقطعه فصله، ففصله فقصر عليه شيء، فهل يضمن الخياط؟ لا، لأن فرق بين الكلمتين، الكلمة الأولى قال إن كان يكفيني فاقطعه فما كفى، فيكون الضامن الخياط، لأن هذا الإذن مشروط، إذن مشروط بشرط الكفاية. المرة الثانية استشارة مجرد مشورة، قال هل يكفي هذا؟ هذا 3 أمتار ونصف، هل يكفي؟ قال نعم يكفي، قال فصله إذن، فوصله لهذا فلا ضمان على الخياط، لأن المالك أعطى الإذن في التفصيل بدون شرط، ما قال إن كان كذا ففصله، قال فصله اقطعه خطه فقصر فلا ضمان على الخياط حينئذ، لأن قطعه بإذن مطلق، بإذن أذن له في قطعه ولم يكن هذا الإذن مشروط بشرط كذا بشرط الكفاية، قال اقطعه فقطعه فلم يكفي فلا ضمان على الخياط حينئذ، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.